ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا أعنا ولا تعن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع قدرهم اللهم اشرح صدورهم وأعل مكانتهم وارفع قدرهم وكفر سيئاتهم وأجزل لهم مثوبتهم اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم قدمهم كما قدمونا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا واجعلنا قرة عين لهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم رحماك رحماك يا الله رحماك رحماك يا الله بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أنزل على قبورهم الفسحة والسرور اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان منهم مهموما معذبا فأبدل همه وعذابه سعادة ونعيما اللهم إن من أقاربنا من قد يكونوا مرتهنين جاورتهم الدواب في قبورهم اللهم فيا رحمن السماوات ورحيمهما افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم اللهم بشرهم بروح وريحان اللهم بشرهم بروح وريحان يا رحمن يا رحيم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، ارزقنا شهادة في سبيلك، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه، وانقلنا من هذه الدنيا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا من يستحي أن يرد أيدي عباده سفرا، اللهم ها نحن ببابك واقفون ولتوابك متعرضون، أنفنا مطايانا ببابك سائلين، فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم اشملنا جميعا برحمتك، لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما، عمنا جميعا بفضلك، عمنا جميعا بفضلك، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم عمنا واشملنا جميعا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم وانصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، سدد رميهم واحقن دماءهم واربط على قلوبهم، وانصرهم نصرا ظاهرا، نصرا مبينا، نصرا قريبا، يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ارحم المستضعفين في لبنان، وارحم إخواننا المستضعفين في غزة، وارحم اللهم إخواننا المستضعفين في الشام، وارحمهم في كل مكان، إنك أرحم بهم منا، فأنزل عليهم رحمتك وارفع اللأواء عنهم يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.